بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث الأصل الأول والضابط الأول الذي يعين على فهم المسائل التي قد تشكل على طالب العلم أو على الباحث أو على الناظر. وعرفنا أن الأصل الأول الذي يجب أن يؤمن به كل مسلم فضلا عن طالب العلم، وهو أنه إذا بحث في أي مسألة لبيان حكم الله عز وجل فيها، حينئذ الرد يكون إلى الكتاب والسنة، ولو كان الخلاف فيها ادعاء، بمعنى أنه قد يدعى أن ثم خلافا في مسألة ما، حينئذ البحث يكون بالنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر في فهم السلف. والمراد بفهم السلف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لا سيما إذا صار الفهم إجماعا. إذا صار الفهم إجماعا حينئذ الإجماع يعتبر حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية، لكن كما مر يكون النظر أولا في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. فلا نلتفت حينئذ إلى كلام العلماء قبل النظر في دلالة الكتاب والسنة، لا ينظر في كلام العلماء قبل النظر في الكتاب والسنة ودلالة الكتاب على الحكم ثم دلالة السنة على الحكم. وليس من شرط فهم الكتاب والسنة النظر في كلامه العلم، ليس شرطا، وإنما الشرط هو أن يكون الناظر صاحب لسان عربي، وأن يكون عنده من القواعد والأصول التي دل عليها الكتاب والسنة في ما يعين الناظر على فهم الكتاب والسنة. قد عرفنا أن لسان العرب يعتبر أساسا في فهم الكتاب والسنة، وهذا محل إجماع لا خلاف بين أهل الأصول ولا غيرهم من أهل التفسير والفقه ونحو ذلك من العلوم الشرعية، أن فهم لسان العرب يعتبر هو الأساس والركيزة والقاعدة في فهم كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، إذ فهم الكتاب والسنة هذا واجب. بماذا يحسن فهم الكتاب والسنة؟ يكون بلسان العرب. ولذلك مدح الله عز وجل كتابه في غير موضع بأنه كتاب عربي مبين، وأنه نزل بلسان عربي مبين إلى آخره. بل يعتبر من إعجازه أو من وجوه إعجاز القرآن أنه نزل بأفصح وأعلى تركيب لسان العرب، لذلك تحدى العرب أن يأتوا به بمثل هذا القرآن أو بسورة أو بحديث إلى آخره. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بلسان العرب. وإذا تمعن الناظر في لسان العرب سهل عليه الاستنباط حينئذ. ولذلك العلم الثاني الذي يعين على فهم الكتاب والسنة هو أصول الفقه، الذي عنون له أهل العلم به بهذا العنوان، وليتهم قالوا أصول الشريعة، لأنه ليس خاصا به بالفقه، صار الناظر في هذا الفن يظن أنه ينبني عليه فهم علم الحلال والحرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا واجب هذا مستحب، فيما يتعلق بأفعال العباد المكلفين، وليس الأمر كذلك، بل يحتاجه المفسر ويحتاجه العقدي ويحتاجه الفقيه ويحتاجه كل ناظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أو ركيزته التي ينبني عليها هذا العلم هو أنه قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول تعين على الاستنباط من الكتاب والسنة، ولا شك أن العقدي يستنبط والمفسر كذلك يستنبط، ماذا يصنع؟ وكيف يرجح بين أقوال المفسرين، لا سيما عند الاختلاف، حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في أصول الفقه. هذا الأصول بإجماع أهل الأصول أن ركيزته التي ينبني عليها هو لسان العرب، ولذلك الذي يتشبع به بلسان العرب قد يستغني عن كثير من المباحث التي يذكرها أهل الأصول، مع أنه لابد من النظر فيه في هذه المباحث. فدلالات الألفاظ التي هي أهم باب في أصول الفقه لما يتعلق بالعام والخاص، قبل ذلك يتعلق بالأمر والنهي وهو أهم أبواب أصول الفقه بإطلاق، ثم يأتي العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. كذلك الباب السادس الذي يذكره أهل الأصول أو الكتاب السادس، وهو كتاب التراجيح، بمعنى أنه إذا حصل تعارض في نظر المجتهد حينئذ ماذا يصنع؟ إذا لم يكن ذا علم به بهذا الفن حينئذ كيف يرجح بين الأقوال، كيف يرجح بين الأدلة، كيف يقدم بعضها على بعض؟ لأن الاختلاف لابد أن يكون ولو في نظر المجتهد، يظن ماذا؟ تعارض. الحق ليس بينه تعارض، الآية والحديث والآية والآية والحديث والحديث ليس بينهما تعارض في نفس الأمر، وإنما هو في ظن المكلف أو ظن المجتهد، حينئذ لابد من طريقة. هذه طريقة مستنبطة من الكتاب والسنة في كيفية التعامل مع هذا التعارض. إذن لا يلتفت إلى كلام أهل العلم قبل النظر في دلالة الكتاب والسنة، ومن جعل فهم الكتاب والسنة مشروطا بفهم كلام أهل العلم فهو مبتدع، لأنه بالإجماع، ومر معنا حكاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام عمر وفي كلام ابن عباس وفي كلام ابن مسعود وكذلك ابن عمر، ولم يعلم لهم مخالف، فصار إجماعا على أن الذي يقدم هو الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وهذا كما ذكرنا محل وفاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يزل أئمة الإسلام، لم يزل يعني استمروا، يدل على ماذا؟ على الاستمرار. لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، تقديم الكتاب على السنة، يعني الكتاب مقدم على السنة، فهل يأتي آت يظن أنه على هدى ويقدم أقوال الرجال على الكتاب؟ لا شك أنه ضال مبتدع. إذا كان طريقة أهل العلم لا سيما فيما نسب إلى الصحابة، ولا سيما إذا لم يعلم مخالف، ليس ثم إلا قول واحد وهو تقديم الكتاب على السنة، فإذا جاء من ينظر في أقوال الرجال ويقدمه على الكتاب حينئذ لا شك أنه مخالف لهدي السلف المجمع عليه، بل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر من البدع. ولذلك عرفنا فيما سبق أن البحوث التي تذكر لا سيما في هذا الزمان هي على طريقة بدعية ولو كثرت، ولا تظن أن الكثرة علامة للحق، لا تظن أن الكثرة علامة للحق، فإذا وجدت هذه البحوث، هذه الدراسات مبنية على النظر في كلام الرجال وجمعها، والظن أنها قد أتى به ما أتى به في المسألة وأنه كفى، نقول هذه طريقة بدعية، والنظر إنما يكون كما قال ابن القيم في الكتاب ثم السنة. ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع. وعرفنا أن الإجماع كما مر معنا من كلامه رحمه الله تعالى إنما يتصور فيما كان من لوازم الإسلام الذي يعنون له بماذا؟ بالمعلوم من الدين بالضرورة، وما عدا ذلك لا يكاد أن يكون إجماع إلا فيما ينسب للصحابة على الوجه الذي ذكرناه مرارا، وهو أنه ينقل عن صحابي واحد قول لا يعلم له مخالف، ويكون هذا الصحابي ممن له مكانته عند الصحابة، يعني يظن به ماذا؟ يظن به أنه انتشر كالخلفاء الأربعة بن عمر بن عباس إلى آخره، فقهاء الصحابة الذين ينظر لهم الصحابة في الفتوى، هؤلاء هم الذين تنتشر أقوالهم، بشرط ألا يكون مخالفا لنص، فإن خالف نصا حتى على قول من يرى أن قول الصحابي حجة لا يعتبره حجة، إنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يكن نص، لم يوجد نص في المسألة، فإذا وجد في المسألة نص حينئذ يعتبر قول الصحابي من قبيل الاجتهاد، وإذا كان من قبيل الاجتهاد حينئذ يطبق عليه القاعدة، الصحابة ليسوا بالمعصومين، قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة وليس فيه في المرتبة الأولى. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. جعلوا في المرتبة الثالثة يعني لا ينظر فيه قبل كتاب والسنة، فأول ما يبدأ الناظر، ولئلا يتوهم لذلك نعيد ونكرر، ليس المراد طالب العلم المبتدئ الذي لا يفهم في الشرع شيئا البتة، وإنما هذا له ماذا؟ له مرحلة يدرسها طالب العلم، هي مرحلة المتون والتأصيل العلمي، وإنما البحث في ماذا؟ البحث في مسائل تتعلق بطالب قد تجاوز مرحلة المنتهي وأراد أن يبحث مسائل، حينئذ ما هي الطريقة السلفية في بحث المسائل بخلاف الطريقة المحدثة بدعية التي إذا أرادوا أن يصنفوا في مسائل عديدة لا سيما فيما يتعلق بمسائل المعتقد فإذا بهم حشدوا أقوالا لأهل العلم. لا شك أن ذكر أقوال أهل العلم يستأنس بها، لكن الأصل أن يبدأ بماذا؟ بالكتاب. هل بين الله عز وجل هذه المسألة أو لا؟ قطعا أنه بينها، لأننا عرفنا أن القاعدة أن الله تعالى أحالنا عند النزاع إلى ماذا؟ إلى الكتاب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الفيصل والجواب والشفاء إنما يكون في الكتاب، وإلا كيف يردنا إلى ما لا يفصل في النزاع؟ هذا باطل، هذا لا شك أنه باطل. حينئذ دل ذلك على أن بحثنا في مسألة العذر بالجهل مثلا موجودة في الكتاب، لو قال قائل ليست موجودة في الكتاب قلنا كذبت، إن لم تكن كفرت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن كنت مؤمنا بالله فرد هذه المسألة إلى الكتاب والسنة، إن لم تكن مؤمنا بالله تعالى ولا باليوم الآخر فردها إلى ابن تيمية وشيخ محمد الوهاب وابن القيم إلى آخره. هذا الذي يؤمن بالكتاب والسنة يكون مرد المسألة إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. إذن النظر هنا في ماذا؟ في طالب يريد أن يبحث المسألة وقد تأصل وعرف كيفية الاستنباط وعرف ترجيح بين الأدلة، حينئذ يقدم النظر في الكتاب وفي السنة والإجماع على الترتيب السابق، ولا بأس أن يستأنس بذكر أقوال أهل العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى تسمعون أنه ماذا؟ أنه لا يرى هذه الطريقة، لكنه إذا صنف وألف وذكر المسائل لابد من ذكر ما يتعلق به بالمسألة، لكن ذكره لها لا باعتبار أنها هي المستند. فرق بين من يأتي بكلام أهل العلم ويجعله ماذا؟ يجعله الأصل، له هيبة وله مكانة لا يستطيع أن يتجاوزه ولا أن يتحرك عنه إلى آخره، ولا يستطيع أن يناقش قولا لعالم أو نحو ذلك، وبين من يجعل هذه معينة له لي للفهم ويستأنس بها على أن فهمه لم يكن مستقلا، لأنه قد يطعن فيه هذا فهمك أنت، حينئذ تقول ليس فهمي فحسب وإنما فهم فلان وفلان وفلان إلى آخره. من هذا القبيل نذكر كلام أهل العلم لا من جهة الاستناد، وليس المراد أنك تأتي في المسألة تذكر قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، تقول استنبطت كذا وكذا، حينئذ تتهم فيقال من سبقك بهذا الفهم؟ أليس الله عز وجل بين أن الحق موجود في كل زمان وفي كل مكان؟ حينئذ من سبقك بهذا؟ فتأتي بأقوال أهل العلم من هذا القبيل، لا أنها يتكأ عليها ويستند عليها في الحكم الشرعي. لذلك تقول الحكم الشرعي مستند إلى ماذا؟ إلى الشرع وليس إلى الرجال. فإذا كان القياس قد وقع في نزاع، وإن كان الصحابة مجمعين على جواز القياس فيه في الجملة، ومع ذلك حصل نزاع عند المتأخرين، فكيف بأقوال الرجال؟ بالإجماع. إذا حصل نزاع في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، بالإجماع أن غير الصحابي قوله ليس بحجة، صحيح أم لا؟ يعني إجماع بالمقابل، وإنما ذكر بعضهم خلافا في كبار التابعين هل يلحقون بالصحابة أو لا، يذكر في كتب علوم الحديث ونحوها، والصواب أنه لا خلاف عند كبار التابعين أن قول كبار التابعين ليس بحجة، وإنما النظر يكون في قول الصحابي. لذلك هنا الشافعي جعل قول الصحابي في المرتبة الثالثة، أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. إذا علم له مخالف اختلف الصحابة بالإجماع أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإجماع أنه يجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة، لأن هذه آية يدخل فيها الصحابة ويدخل فيها من بعد الصحابة إلى قيام الساعة. فإن تنازعتم، خطاب للصحابة ومن بعدهم، بل أول من يدخل هم الصحابة لأنهم كانوا موجودين حينئذ. فإن تنازعتم، فإذا حصل نزاع بين الصحابة، قال أبو بكر قولا وقال عمر رضي الله تعالى عنهما قولا، حينئذ يكون المرد والفيصل ماذا؟ كتابه والسنة. وإنما البحث إذا ذكر قول لصحابي ولم يعلم له مخالف انتشر بالقيد الذي ذكرناه سابقا، يكون المتكلم من فقهاء الصحابة ولم يخالف نصا، فإن خالف نصا حينئذ لا يلتفت إليه ولو كان القول قولا لصحابي. وهذا الذي عليه أهل العلم من جهة ما يتعلق بالتطبيق. قد يذكر بعض أهل العلم أن قول الصحابي حجة إلى آخره، ولا سيما أحيانا يذكره ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لو نظرت إلى التطبيقات تجد أنهم قد يخالفون كثيرا، قد يخالفون كثيرا في هذه المسألة، لأن الشرط المقيد، لأن الشرط المقيد للمسألة شرط عزيز، يعني بمعنى أنه لا يخالف قول الصحابي دليلا. ومعلوم أن الكتاب والسنة قد اشتملا على جميع الأحكام، ولكن قد تخفى دلالة الآية على الحكم الشرعي، حينئذ يحصل النزاع. ولذلك عرفنا فيما سبق أنه كلما كانت الآية أو الحديث في دلالتها على الحكم شيء من الخفاء كثر النزاع، كثر النزاع. ولذلك إذا كثر الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم فاعلم أنه لا نص في الغالب، يعني لا نص صريح في المسألة، لأنه من البعيد بل من الممتنع أن يكون في المسألة نص ومعلوم من الكتاب والسنة ثم يخالف الصحابة أو يختلفون. قد يقع نزاع يبلغ هذا الصحابي النص وقد لا يبلغه الآخر، لكن فيما كان في الكتاب هذا عزيز أن يكون ثم خلاف بين الصحابة ويكون في المسألة نص في الكتاب. حينئذ إذا كثر الخلاف فاعلم أنه لا نص في الجملة، قد تختلف هذه أو تتخلف هذه القاعدة، لكن في الجملة أنه ماذا؟ أنه لا نص. وإنما يكثر الخلاف بين أهل العلم باب المذاهب ومن سبق فيما إذا كانت دلالة النصوص على الحكم الشرعي بدلالة الالتزام، أما بدلالة المطابقة هذا الخلاف يسير، وبدلالة التضمن هذا يكون أكثر ويكون أقل من دلالة الالتزام. ثم يأتي في المرحلة الثالثة دلالة الالتزام. وعرفنا أن الحكم الشرعي محصور قطعا في هذه الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ولذلك من الحسن أن ينمي طالب العلم الملكة الفقهية عنده إذا عرف حكما شرعيا، يحاول أن يسأل نفسه ما نوع الدلالة، ما نوع الدلالة، هل هي دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام؟ لابد من جواب. ولا شك أن دلالة التزام هي دلالة عقلية، فيدخل فيها القياس، يدخل فيها القياس والنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي هو في قوة النص، هذا في دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. بقي ماذا؟ بقي المجملات والمطلقات ونحو ذلك، فهو في دلالة التضمن، دلالة التضمن. والإجماع لا يكون إلا نصا خاصا، حينئذ دخل بدلالة المطابقة. إذن كتاب والسنة والإجماع والقياس لا تخرج عن هذه الدلالات على جهة الإجماع. فقال هنا الشافعي الثالث أن يقول الصحابي يعني قولا فلا يعلم له مخالف من الصحابة. الرابع اختلاف الصحابة، والخامسة القياس. انظر جعل مرتبة القياس بعد النظر في اختلاف الصحابة، وقدم إجماع الصحابة أو قول الصحابة الذي لا يعلم له منازع أو مخالف قدمه على اختلاف الصحابة، وقدم اختلاف الصحابة على ماذا؟ على القياس. والشافعي يعتبر من أئمة السلف، حينئذ قد حكى ماذا؟ حكى ما عرفه عن شيوخه، فدل ذلك على أنه ناقل لمذهب السلف، ناقل لمذهب السلف. ولذلك علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا النقل، فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، هذا أهم شيء، قدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع. فإذا قيل المسألة فيها إجماع، حينئذ الطالب يرتعد يخاف، ما هو هذا الإجماع؟ من الذي حكاه؟ من أين جئت به؟ كذلك إجماع ثم نجد نصوصا في الكتاب والسنة تخالف هذا الإجماع، فيكون الإجماع مقدما على دلالات النصوص، هذا باطل من أبطل الباطل. ولا يوجد إجماع في المعلوم من الدين بالضرورة يكون مخالف للنص قطعا، هذا لا يكون مخالفا للنص، لأن الإجماع من المعلوم من الدين بالضرورة يكون على وجوب الصلوات الخمس والصيام وإلى آخره والزنا والربا، هذا لا يختلف مع الكتاب والسنة. لكن إجماع يخالف دلالة كتاب السنة، القرآن كله من أوله إلى آخره، يدل على أن التوحيد لن يصح من عبد حتى يرتنب الطاغوت من الطاغوت عبادة الأوثان، ثم يقال بالإجماع أن من وقع في الشرك وهو جاهل يعتبر معذورا. كم وكم وكم من الآيات الدالة على أنه لن يصح توحيد لعبد إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك بالله. ولم يأتي قيد واحد في جميع الآيات أن ماذا؟ أن من وقع في الشرك وهو جاهل أنه معذور، بل أطلق الباري جل وعلا وقال ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن يكفر بالطاغوت. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أين التقييد؟ أين التقييد؟ وأهل العلم من السلف والخلف يفسرون الطاغوت في أكثر ما نقل عنهم إما الشيطان وإما عبادة الأوثان، وكلاهما حق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ أين النص الدال من الكتاب؟ عرفنا أن الكتاب مقدم على السنة، حينئذ أين النص الدال على أن من تلبس بالشرك الأكبر يعتبر معذورا؟ بل النصوص تدل على ماذا؟ على أنه لن يصح له توحيده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، معناه إذا لم يكفر بالطاغوت، الكفر هنا كفر أكبر، فدل على أن الطاغوت مكفور به كفرا أكبر، حينئذ دخل في الطاغوت عبادة الأوثان. هل قيد الباري جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت وهو معاند وهو عالم؟ ما قيد، أطلقه. إذن يشمل الجاهل وغير الجاهل، وجاء في مواضع عديدة ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن النصوص واضحة بين، فأي إجماع يدل أو يستند إليه من يستند بأن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر جاهلا أنه معذور، قلنا هذا الإجماع كذب، هذا الإجماع باطل، نرده به بدلالة الكتاب والسنة، لأنه ليس من الإجماعات المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة، بل نحكي إجماعا على أن التوحيد لا يصح إلا به بالكفر بالطاغوت ومجانبة عبادة الأوثان، وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. إذن أبطلنا إجماعك به بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. إذن دلالة الكتاب مقدمة على دلالة السنة، ثم دلالة السنة كل منهما مقدم على دلالة الإجماع، فلا يكون ثم إرهاب صح التعبير بالإجماعات التي يذكرها كثير من المتأخرين، ولا يكون لها مستند. ولذلك إذا ادعى مدعى الإجماع فطالبه بالإثبات، من أثبت هذا الإجماع؟ حينئذ إذا أثبته عن السلف وعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي إلا من المتأخرين حينئذ لا يلتفت إليه. قال ابن القيم فقدم يعني الشافعي رحمه الله تعالى النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. إذا علمنا الحكم الشرعي من الكتاب لا نلتفت إلى إجماع. تبي هذه كما ذكرت لك طريقة السلف، وأكثر المتأخرين قد لا يعلمون هذه الطريقة، أو يعلمون لكنهم لا يتبعون، كما يقول من يقول أو يزعم من يزعم إذا اختلفنا رجعنا الكتاب والسنة فإن تنازعتم إلى آخره، لكن إذا جئنا إلى الواقع والتطبيق لا تجد شيئا، صح أو لا؟ لا تجد شيئا، نكر في سياق النفي، لا تجد شيئا البتة، صحيح أم لا؟ قل إذن الدعاوى هذه ليست مقبولة هكذا، وإنما النظر فيما يتعلق به بالعمل. فإذا ادعى مدع ثم إجماع وعندنا النصوص من كتاب الله تعالى لا نلتفت، بل لا نبحث عن إجماع البتة، ويكفينا النص القرآن إنما أنزل لبيان حكم الله تعالى وللحكم به. قال رحمه الله تعالى ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. قال ابن القيم وهذا هو الحق، ومر معنا كلام شيخ الإسلام لما ذكر قول عمر رضي الله تعالى، قال وهذا هو الصواب، والصواب يقابله الخطأ والحق يقابله الباطل. الصواب إذا استعمله العلمي فيقابله ماذا؟ يقابله الخطأ، والحق يقابله الباطل. والقاعدة العامة أنه إذا كان ثم قول حينئذ إذا دل الدليل على صحة هذا القول وشهد له بأنه حق فما عداه فهو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا. ظهر الشافعي وأبو حاتم الرازي من أئمة الحديث، والشافعي معلوم أنه هو أول من سطر علم أصول الفقه، علم أصول الفقه أول من صنف فيه في هذا الفن، وهو إمام من أئمة السلف، وحكى ما علمه عن شيوخه من الطريقة السلفية في النظر في هذه المسائل. قال أبو حاتم الرازي: والعلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافه. وهذا محل إجماع، يعني إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث. لماذا؟ لأنك لو أحدثت قولا ثالثا لصار ماذا؟ لصار ذاك العصر خاليا عن قائل بالحق، هذا باطل، فإذا لزم منه الباطل حينئذ يدل على بطلانه. قال: فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، ثم نزل إلى طبقات متعددة فينظر فيه في أقوالهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبو حاتم الرازي تلك الطريقة السلفية، قال: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، بمنزلة التيمم، يعني لا ترجع إلى أقوال أهل العلم إلا عند عدم النص، هيهات هيهات أن تكون في المسألة ماذا، لكن هذا باب التنزل، هيهات هيهات أن تجد في مسألة لا نص فيها بوجه من الوجوه، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالتزام، إما كتابا وإما سنة وإما إجماعا متيقنا وإما قياسا صحيحا لا يكاد أن يخرج. لذلك القرآن جامع هو الفيصل. قال: بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير، يعني رجعوا إلى أقوال الرجال وتركوا النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يبحثون عن الإجماع وهل يوجد مخالف أو لا يوجد مخالف. قد عرفنا في ما يتعلق بهذه المسألة التي نحن بصددها، وهي مسألة المسلم باعتبار أصله إذا وقع فيه في الشرك الأكبر، حينئذ البحث هنا يكون في دلالة الكتاب، وجدنا أن الكتاب من أوله إلى آخره يدل على أن من تلبس بالشرك ليس بمسلمين، إذن اكتفينا، لا نبحث عن سنة ولا نبحث عن إجماع ولا نبحث عن قياس، فضلا عن قول لعالم، فإن وجدنا قولا لعالم يخالف هذه النتيجة التي دل عليه كتاب الله تعالى، ثم كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك فيما أجمع عليه الصحابة، يعني تتواطأت الأدلة على ذلك، إذا وجدنا قولا لعالم يخالف هذه النتيجة حينئذ لا عبرة به البتة، لا نلتفت إليه، ولو كان كائنا من كان، ولو الإمام أحمد، ولو الشافعي نفسه، ولو إلى آخره، فضلا عن المعاصرين الذين قد يكتبون في هذه المسألة ويجمعون من هنا وهناك، وقد لا يفهم ما ينقله عن أهل العلم، إذن النظر يكون فيه بالكتاب. فإن قيل هذا النظر يجعل الإنسان ماذا؟ قد يظن بنفسه أنه قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق كذلك، ولذلك بعضهم يقول إذا قررت هذه المسائل معناه ماذا؟ معناه أنك تجعل نفسك في مرتبة الأئمة، من أنت حتى ترد على الإمام أحمد أو ترد على الشافعي أو ترد إلى آخره؟ نقول نحن مكلفون بماذا؟ بالكتاب والسنة، نحن مخاطبون بالكتاب، والقرآن نزل فخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم خاطب كل مسلم أن يعمل به بهذا الكتاب، ولست مكلفا بطاعة أحد سوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من البشر البتة، من عداه إذا كنا ننازع في حجية قول الصحابي فكيف بمن دونه؟ إذا كنت لست مكلفا بأن أتبع صحابيا من الصحابة مع جلالتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكيف تلزم العبد المسلم بأن يطيع فلانا وفلانا من الناس؟ نقول هذا لا يريده إلا إنسان لا يعرف قدر الكتاب والسنة. وإذا كان في هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد والإيمان والشرك والإسلام والكفر، وهذا قد يمرق من الإسلام من حيث لا يشعر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت يعني ظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. شافعي رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم بين بل نقل الإجماع على أنه إذا استبانت يعني ظهرت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر لك حكم الله تعالى، لا يحل لك أن تترك هذا الذي ظهر لك لقول أحد كائنا من كان من الناس، ولو كان إمام أحمد، ولو كان إمام، ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا محل خلاف؟ لا، ليس محل خلاف البتة. ولذلك نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، هذا لفظ عام، والمتكلم الشافعي يعني دخل هو ودخل من فوقه ومن تحته رحمه الله تعالى. قال ابن القيم كذلك: قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. هذه جيدة. أجمع الناس أن المقلد الذي يقلد غيره يعني يسير بسيره، قال فلان قل مثله، هذا قول شيخنا، لا نخرج عن مذهبنا، لا نخرج عن حزبنا، حينئذ قل هذا مقلد، وبإجماع الناس أنه ليس من أهل العلم. وإذا كان ليس من أهل العلم لا يجوز له أن يعمل بما قد ظنه أنه حكم الله تعالى، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر، وهذا ليس من أهل الذكر، حينئذ لا يعمل بقوله في نفسه ولا لغيره، لا يجوز له أن يفتي في دين الله تعالى. قال: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن المعرفة معرفة الحق بدليله، يعني معرفة الحكم الشرعي هو معرفة الحق، قول الله عز وجل، يعني ما أراده الله عز وجل بدليله، وليس شيخك دليلا، إنما الدليل آية حديث إجماع قياس، هذه التي تثبت بها الحجة الشرعية أو الحكم الشرعي، ما عدا ذلك رجل من أهل العلم ليس بدليل في نفسه، وإنما النزاع وقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تفصيل السابق. وهذا قال ابن القيم، هذا كما قال أبو عمر بن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، ليس من أهل العلم في شيء، لا في قليل ولا في كثير، ولو صنف ولو كان يحفظ ما يحفظ، ولو كان يحفظ ما يحفظ. إذن لا يعتبر من أهل العلم إلا إذا أخذ الحكم الشرعي من دليله، يعني من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذلك قلنا الأصل هذه المسألة مفروضة في من عرف كيف يأخذ الحكم الشرعي، أما المبتدي فالأصل فيه أنه يأخذ المتون والتأصيل العلمي المعروف عند أهل العلم. قال: فقد تضمن هذان الإجماعان، إجماع الشافعي من استبانت له سنة لا يجوز له أن يدعها، وكذلك إجماع عبد البر الذي نقله أن المقلد ليس من أهل العلم. قال: تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء، يعني ليس من ورثة الأنبياء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، والعلم هو ماذا؟ معرفة الهدى بدليله، وهذا ما عرفه بدليله أخذه من شيخه، إذن ليس من أهل العلم وليس من ورثة الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن القيم بعد ذلك: وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، يعني يطوع النص من أجل ماذا؟ أن يوافق مذهب فلان وفلان، حينئذ يقول هذا جعل قول شيخه أصلا حاكما على الكتاب والسنة، هذا جعل ماذا؟ قول شيخه أو قول أهل العلم جعله حاكما على الكتاب والسنة، إذن فردوه إلى الله والرسول. هذا ما رده إلى الله والرسول، رده إلى أبي حنيفة، فجعل الفيصل من الحاكم؟ هو أبو حنيفة، هو أبو حنيفة، وجعل ذاك الشافعي، وجعل آخر أحمد، وجعل ثالث مالك، وجعل رابع ابن تيمية، وجعل رابع حسن البنا. حينئذ يقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تقديما للكتاب، لتقديما للرجال على الكتاب، هذا يخشى عليه، يخشى عليه من المروق. قال هنا: وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه، يعني يبحث ويبحث ويتعلم وليس له إلا أن يبقى مع شيخه، هذا ضيع عمره، لو جلس يصلي ويقرأ القرآن لكان أولى به. لماذا؟ لأنه قد يأثم، قد يأثم بجعله أقوال العلماء حاكمة على الكتاب والسنة. قالت الله: إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، ربع عليها الصغير وهرم عليها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. قال: ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها، يعني إلا هذه الطريقة، وهي طريقة ماذا؟ التقليد، وهذا إلى زماننا، هذا لا يعد العلم إلا أن تفتح كتب فلان وفلان، فما قاله هو الحق وما خالفه فهو الباطن، إذا أراد أن يبحث مسألة فإذا به يتقيد به بعالم معين، قل لا، لا يجوز شرعا، وإنما البحث يكون في دلالة الكتاب والسنة. قال: فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، يعني أنت ماذا تريد؟ عندما تفصل الناس عن أقوال الرجال ولا تجعلها حاكمة على الكتاب والسنة، وتريد عودة الناس للكتاب والسنة، لا سيما بحثنا في ماذا؟ في طالب علم يريد أن يبحث عن الحق فيرجع إلى الكتاب والسنة، جعله مفتونة، ماذا تريد؟ هل تريد أن تجعل نفسك في مرتبة الكبار؟ أم ثم شيء آخر تدعو إليه؟ لا، ليس ثم إلا طريقة السلف، ونناوب طريقة أهل البدع الذين يجعلون أقوال الرجال حاكمة على الكتاب والسنة. ولذلك انظر في هذه المسألة على جهة الخصوص، إذا احتججت بآية أو حديث فيما يتعلق به أن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، ستجد أن المعارضات بأقوال يجمعها لشيخ الإسلام ابن تيمية أو بعض الشبه التي يتمسك بها في كلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تعتبر دليلا بذاتها، بل الذي يعتمدها إن سلم من الكفر والانسلاخ عن الملة فهو مبتدع ضال. قال رحمه الله تعالى: فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، دواهي جمع غائلة، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني هذا كلام القيم رحمه الله تعالى، وهو كذلك موجود. ماذا تريد؟ هل أنت تريد أن تجعل نفسك في مصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتقول قوله نعرضه على الكتاب والسنة من أنت؟ هكذا يقال، نقول أثبت أنك مسلم من أجل أن نتخاطب معك، لأن المسلم إنما يحتكم إلى ماذا؟ إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تعلم وتعرف وتتقن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حينئذ يأتي البحث. وأما الذي لا يحسن هذه المعاني ثم يريد أن يجعل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاكما على الكتاب والسنة، حينئذ إما إنك لست مسلما وإما أنك مبتدع ضال. قال: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء، هكذا يقول ابن القيم وصية، يعني إذا بليت بمثل هؤلاء الذين هم دخلاء على العلم وأهل العلم ويريدون أن يجروك إلى طريقتهم البدعية، وشنعوا عليك في التمسك بالكتاب والسنة، إن كان لك قيمة لا تلتفت إلى هؤلاء، دعهم ينبحون كما ينبح الكلاب. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ينبغي أن يعامل به أهل البدع، إلا إذا كان لزم الرد ونحو ذلك. قال: ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها لنفسه بما لديهم، وإذا رفع لهم وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور، يصبرك ابن القيم رحمه الله تعالى، ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. إذن هذا نقل من القيم رحمه الله تعالى، وبعضهم يدعي أنه لا يخرج عن طريقة ابن تيمية ابن القيم. نحن نعجب حقيقة مثل هذه مسائل، نحن على طريقة ابن تيمية، نحن على طريقة ابن القيم، طريقتنا السلفية تسير على سلفية هذين الرجلين، ثم في هذه الأصول ينابذون. ابن القيم رحمه الله تعالى بكلامه هذا يحثك على ألا تجعل قوله أصلا حاكم على الكتاب والسنة، وأنت تخالفه وتدعي أنك متبع لابن القيم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الرد في المسائل الكتاب والسنة، وكثيرا ما يردد هذه المسألة في كتبه، ومع ذلك تجد هؤلاء يجعلون ابن تيمية في مصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يرد عليه البتة. وهؤلاء لا يجوز، مقلدون لا يجوز لهم أن يتكلموا في دين الله البتة ولو بحرف واحد، لأنه لا فرق بين العامي الجاهل وبين من يحفظ ما يحفظ وهو مقلد. عرفنا أنه ليس من زمرة العلماء. إذن كذلك حتى أنتم أحيانا لا تطبقون هذه، إذا عرفنا أن المقلد ليس من أهل العلم، وتعرف أن هذا ليس من المجتهدين المتبعين بل هو من المقلدين، ومع ذلك يرفع إلى مرتبة أهل العلم، فانظر في من حوله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الثاني صفحة 88: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني إما اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى، قسمة ثنائية أو لا. إن كنت متبعا للكتاب والسنة فأنت متبع للحق، إذا لم تتبع الكتاب والسنة فأنت متبع للضلال والهوى، إما هذا وإما ذاك، فانظر نفسك بأي الفريقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن القيم: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، إما هذا وإما ذاك. ولا شك أن اتباع أهل العلم دون النظر في مستند أهل العلم يعتبر في أي المرتبتين؟ الهدى أم الضلال؟ ضلال. إذن اتباع ابن القيم واتباع ابن تيمية رحمه الله تعالى مطلقا دون نظر في أدلتهم يعتبر من اتباع للضلال، صحيح أم لا؟ هكذا قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، إما اتباع وإما ضلال، إما هذا وإما ذاك، وإما اتباع الهوى. قال ابن القيم: فكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى، صحيح؟ النص واضح: فإن لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعوا، إما هذا وإما ذاك، قسمة ثنائية، فإما يتبع الآية والحديث والإجماع والقياس الصحيح، وإما أن يتبع ما عدا هذه الأربعة، ما عدا هذه الأربعة يعتبر ماذا؟ يعتبر من الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى. وذكر رحمه الله تعالى التقليد، أو من التقليد ما هو محرم، تقليد قد يكون جائزا وقد يكون محرما، وأنواعه ثلاثة ذكره في الإعلام في الجزء الثالث صفحة 47 بعد 104. قال: أحدها التقليد المحرم، أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، يعني لا يلتفت إلى آية ولا إلى حديث ولا يعنيه ذلك، وإنما ينظر في ماذا؟ في أقوال الرجال، هذا يعتبر معرضا عما أنزل الله تعالى، ويعتبر مقلدا، ويعتبر ضالا مضلا، لا سيما في باب المعتقد عند الخلاف. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، يعني يقلد كل من هب ودب، سمع فتوى هذا من أهل العلم قلده، لا يدري هذا من أهل العلم أو لا، وإنما مقلد له، هذا تقليد محرم. وما عليه أكثر الناس في التقليد الآن يعتبر ماذا؟ يعتبر من هذا النوع، وإنما ظهر في فضائية فإذا به يتصل، من أنت؟ ما يدري ما اسمه، كذلك نقول هذا يعتبر من التقليد المحرم. إذن الأول الإعراض عما أنزل الله فلا يلتفت إلا إلى قول متبوعه، الثاني أن يقلد شخصا ولا يعرف هذا الشخص ما هو، هل هو مقلد أم أنه من أهل العلم، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، يعني العلماء، والمقلد ليس بعالم، فسألت ماذا مقلد يسأل مقلد، يسأل مقلدا، يعني عامي يسأل عاميا، هذا لا يجوز شرعا بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، يعني تقيم عليه الدليل حجة من كتاب الله تعالى، تسمعه قول الباري جل وعلا، لأنه قبل ذلك لم يسمع، وإنما ينظر في أقوال شيوخه فقط، ولم يلتفت إلى كتاب ولا إلى السنة، فإذا أسمعت وقمت عليه الحجة بمجرد السماع فيستمر على متابعة قول الشيخ، هذا يعتبر تقليدا محرما. إذن هذه الأنواع كلها محرمة، كلها محرمة. قال الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، يعني يعرض عن كتاب السنة ويقلد، ما وقف لا آية ولا حديث، يعني لم ينظر في كتاب ولا سنة، لا يعنيه كتاب ولا سنة، إنما يعنيه ماذا؟ أقوال الرجال. حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ قلد قبل التمكن من العلم. الثاني أقيمت عليه الحجة ومع ذلك استمر على تقليده، كل منهما ضال، ولكن الثاني الذي قيمت عليه الحجة فاستمر على التقليد هذا يعتبر أكثر ضلالا من الأول. قال والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة لهم، فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله، وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه، كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قال ابن القيم هذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء. إذن هذه آيات تدل على ماذا؟ على أن فئاما من الناس قلدوا آباءهم، ومعلوم أن هذه مقولة من؟ مقولة المشركين. إذن الشرك ليس فيه تقليد، لا بد من الاتباع، فإذا قلد ولو في الشرك فهو مذموم شرعا، فلا يقال بأنه ماذا؟ بأنه قلد عالما فيه بذلك. ولذلك ثم أسئلة يعني اعتراضات على هذا الاستدلال فأوردها ابن القيم رحمه الله تعالى متوالية. قال ابن القيم فإن قيل، يعني قال معترض من المقلدين، إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هذه الآيات نزلت في الكفار وأنت جعلت في ماذا؟ في المسلمين، جعلت في المسلمين، يعني هذه التقليد إنما هو في شأن الكفار، قلدوا آباء المشركين ففعلوا مثلهم، يعني أشركوا كما أشرك آباؤهم، وأنت جعلت بماذا؟ في المسلمين الذي يتبع المذهب حنيفة ومالك الشافعي وغيره، حينئذ كيف تسوي هؤلاء بهؤلاء؟ هل تكفر؟ ها؟ هذا الذي أورده. قال إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولم يذم من قلد العلماء المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليدهم، فقال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. إذن هذه الآيات نزلت في الكفار وذنبهم لتقليدهم آباءهم فيه في الشرك، وهؤلاء إنما قلدوا ماذا؟ علماء مهتدين، وقد امتثلوا أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أنتم أيها المقلدون، اسألوا من؟ العلماء. هذه شبهة. قال الجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء، يعني هذا القدر الذي يعرض عن كتاب السنة ويقلد هذا مذموم شرعا، هذا مذموم شرعا. قال أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. التقليد الذي هو اتباع للآباء أو للشيوخ مع الإعراض التام عن النظر في الكتاب والسنة، هذا بالإجماع يعتبر مذموما، يعتبر مذموما، وليس هو المأمور به في الآية. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم. يعني قد يبذل طالب العلم وسعه في النظر في الكتاب والسنة، حينئذ وقف على الكتاب والسنة، قد لا يتمكن أن يصل إلى تمام المدلول فيقلد حينئذ. وعلمنا أن التقليد لا يقال فيه قولا جمليا بأنه لا يجوز، ولا يقال فيه قولا جمليا بأنه جائز، وإنما كما قال الشافعي رحمه الله تعالى التقليد كالميتة، والميتة لا تستباح إلا عند الضرورة. والعامي الذي لا يحسن النظر في الكتاب والسنة عوام، حينئذ هؤلاء يجوز لهم أن يقلدوا. لكن الباحث والناظر مثل هؤلاء وهو يخاطب أتباع المذاهب، بمعنى أنه عنده الأهلية أن ينظر ويبحث فيقلد الرجال، حينئذ يقول لا، هذا لا يجوز لك شرعا. وهذا الاستدلال بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يشملك أنت، وإنما يشمل من لا يستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة، وأنت مستطيع، لذلك أنت من أهل اللغة ومن أهل الأصول، فلك أن تنظر مباشرة. إن خفي عليك بعض الشيء فقلد. وأما الإعراض الكلي على الكتاب والسنة وليس ثم إلا نظر في أقوال الرجال، هذا مذموم بالإجماع ولا خلاف فيه البتة. وابن القيم رحمه الله تعالى لا يرد على العوام، وإنما يرد على أتباع المذاهب الذي جعلوا المختصرات قرآنا يتلى ويحكم به بين الناس. قال رحمه الله تعالى وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزوم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمر باتباع المنزل خاصة. والمقلد ليس له علم أن هذا هو المنزل، وإن كان قد تبينت له الدلالة في خلاف قول من قلده، فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل، يعني هو مأمور بأن يتبع المنزل وحيين، فإذا وقف على الدليل المخالف لقول شيخه حينئذ واتبع شيخه فقد اتبع ماذا؟ اتبع غير المنزل، حينئذ يكون آثما إن لم يكن مارقا لما سبق بيانه. قال وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا يبطل التقليد. هذا نص واضح بين في المقام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله كتابه وإلى الرسول إلى سنته. أين أقوال الرجال؟ لا وجود لها، لا ذكر لها. حينئذ عدم ذكر أقوال الرجال مقصود أم لا؟ مقصود، بمعنى أنه متروك. حينئذ أمرك بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن أقوال الرجال لا ترد إليها، صحيح أو لا؟ بمفهوم المخالفة، إن رددت إليها فحينئذ قد خالفت هذا النص، ويعتبر حينئذ هذا النص إبطالا للتقليد الذي هو اتباع للرجال. ولذلك اتباع الحق القرآن والسنة لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى اتباعا. إذا نظر في الكتاب وعلم الآية ومدلولها هذا يعبر عنه بماذا؟ اتباع. ولقال اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، ولا يسمى تقليدا، إنما إذا قيد الحكم الشرعي بالرجال يسمى تقليدا، وإذا عرف دليله واتبعه بدليله كذلك يسمى اتباعا. قال وهذا النص فإن تنازعتم يبطل التقليد. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الوليجة هي البطانة. قال ابن القيم ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه عيارا، يعني ميزانا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يعني الإجماع سائر الأمة، يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة، ما البطانة التي يجعلها مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قال وهذا نص في بطلان التقليد. تبي ابن القيم رحمه تعالى هنا يستدل بالآيات النازلة في كفار المشركين، لأن معلل وكل حكم معلل سواء نزل في كافر أو مسلم، فحينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الله تعالى إنما ذكر العلة من أجل الطرد، فكلما وجدت هذه العلة فثم الحكم، وليس المراد ما نزل في المشركين فهو خاص بهم، وما نزل في اليهود فهو خاص بهم، وما نزل في النصارى. إذن ماذا بقي القرآن؟ ثلاثة أرباع القرآن رد على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى، صح أو لا؟ ماذا بقي؟ إذن ما الفائدة من ذكر قصة نوح إذا كنا لا نتعظ؟ وما الفائدة من ذكر قصة موسى مع فرعون إذا كنا لا نتعظ ونعتبر ونأخذ منها أحكام الذي اتبع والذي خالف إلى آخر قصة القرآن، صح أو لا؟ فالحكم إنما ذكر من أجل أن يحمل عليه النظير، فما أهلك الله عز وجل الأمم بسببه في الدنيا هو الشرك، فإذا فعله من بعدهم حينئذ حكمهم حكم، هذا لا خلاف فيه، وإنما أثاره بعض المشركين الذين ردوا على الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وأرادوا إبطال دعوته وتمسكوا ببعض الشبه الإبليسية التي أملاها وأوحاها عليهم إبليس اللعين، فجعلوا هذه المسألة التي آيات نزلت في المشركين فعمم حكمها فنزلها في المسلمين، جعلوها من مثالب دعوة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو باطل. أرادوا أن يدفعوا شركهم وكفرهم بالله تعالى وما فعلوه من الشرك الأكبر أنه ليس بشرك، والأصل والإسلام، قال لا إله إلا الله، إذن باق على إسلامه ولو فعل ما فعل، هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا إله إلا ويفعل ما يفعل، هذا ليس هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا ليس هو الإسلام، فمن اعتقد هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم. قال ابن القيم إذن هذه الجواب الأول، هذه شبهة فردها. فإن قيل إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، يعني إذا قلدت إما أن تقلده في هدى إذن سلمت، وإما أن تقلده في ماذا؟ في باطل، حينئذ جاء الذم. فلو كان الذم منصبا على من قلد في باطل فضل فلا إشكال، لكن لماذا تذم إذا قلد على هدى عالما؟ قلد مالكا صحيح، قلد أحمد، إذن على هدى الإمام أحمد أو لا؟ على هدى. أنا قلدت لماذا تذمني؟ كذلك هذه شبهة. قال رحمه الله تعالى فإن قيل إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، أما من هداه السبيل فأين ذم الله تقليده؟ قيل جواب هذا السؤال في نفس السؤال، إذا علمت أنه على هدى علمت الدليل صرت متبعا. قال رحمه الله تعالى، هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، جواب هذا السؤال في نفس السؤال، فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله، أما الذي يقلد الرجال فليس مهتديا، وإذا علم أنه على حق وعلى هدى إنما يعلمه بماذا؟ بالدليل، فإذا علم الدليل الذي تمسك به مالك وأحمد حينئذ صار متبعا وليس مقلدا، والبحث في ماذا؟ الذي يجعل قول الرجال هو حاكما على الكتاب والسنة أو يعرض عن الكتاب والسنة، يعني لا يبحث عن دليل، أهم شيء عنده ماذا؟ قول مالك وأحمد. قال فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله. فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد، وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يريدونه في هذا الباب، وأنهم إن كانوا إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى. إذن ما علمت أنك على هدى إلا إذا عرضته على الكتاب والسنة، هو الميزان. فإذا لم تعرضه على الكتاب والسنة فأنت ضال بإقرارك، وإذا عرضته على الكتاب والسنة حينئذ خرجت عن التقليد وأنت متبع. إذن تأين هذا الجواب. قال: فإن قيل فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى، ولا شك في هذا، يقلد صحابيا، يقلد مالكا، لا شك أنهم على هدى، يقلد ابن تيمية، لا شك أنه على هدى، ولكن ليس البحث في المقلدين، البحث في ماذا؟ في المقلدين بالكسر، ليس في المقلدين. المقلد هذا عالم، ليس بحثنا فيه، إنما الذي يقلد هو الذي نبحث فيه، هو الذي ذمه الباري جل وعلا. قال: فإن قيل فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى، فمقلدوهم بالكسر على هدى قطعا، لأنهم سالكون خلفهم، قيل سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا. لو كنت سالكا مسلك مالك والشافعي وأحمد لعلمت أن من طرائقهم وأقوالهم المتواترة إبطال التقليد، إذن أنت لست سائرا على سيرهم. سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا، فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم، فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل، ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله مختارا على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا ليس باتباعا، وإيهامه وتلبيسه، بل هو مخالف للاتباع، وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بينهما، فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. يعني فرق بين التقليد وبين الاتباع. الاتباع أن تنظر في الكتاب والسنة، أو تنظر في قول عالم تثق به لكن باعتبار ماذا؟ ما استند عليه. بقي حالة ثالثة، وهي أن تنظر إلى قول الرجال فقط ولا يهمك ماذا؟ الكتاب والسنة. هذا هو المذموم شرعا، هذا هو المذموم شرعا باتفاق. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد، يعني بين بيانه، بينوا فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم. يعني العالم الإمام قد يزل، قد يخالف شرع، بمعنى أنه يأتي بقول قبيح، وهذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى زل. ليس المراد أنه مطلق المخالفة، وإلا كل مخالفة تسمى ماذا؟ تسمى زلة، لكن المراد به أنه قد يشذ، يبعد بعدا بعيدا. قال: وبيان زلة العالم ليبين بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، أخذوا الجميع كل ما هب ودب، هذا دليل، هذا قول وافق الدليل وهذا لم يوافق، حينئذ أخذوا الجميع وقلدوا، سووا بين ماذا؟ بين الحق وبين الضلال، فعملوا به فأدخلوا في الدين ما ليس منهم، صح ولا؟ لأنه سينسب هذه الزلة إلى شرع الله عز وجل، يقول قال العالم فلان، إذا لن يقول إلا بماذا؟ إلا بما يوافق الشرع، هل أنت أعلم منه؟ هل أنت أعرف بفلان؟ هل أنت إلى آخره؟ قل لا، نعم، إذا كان الدليل معك فأنت أعلم، لا شك في ذلك، ولو كان علينا قد يخفى عليه ما يظهر لغيره. ولذلك إذا عرفت أقوال أهل العلم واستأنست بها في تقوية قولك عرفت من وافق ومن خالف. إذن زلة العالم هذه يحذر منها. قال: وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد،

وإنما تسير بسيره، هذا الذي أصله رحمه الله تعالى. فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل. ومن نصب شخصا كائنا من كان، كائنا من كان، عم أو لا عم، كائنا من كان، دخل الصحابة ودخل التابعون ودخل ابن تيمية ودخل ابن قيم إلى آخره، هؤلاء علماء أئمة، فكيف بأهل الجهل؟ ما بين أولى وأحرى. قال: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوال وعاد على موافقته بالقول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الآية. قال: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين، يعني تفقه على مذهب مالك، يعني النظر هنا في التقليد، قلنا لا يلزم منه ماذا؟ ألا يتفقه الرجل على مذهب المذاهب، لا، يتفقه ويتعلم ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، فأولا يأخذ مذهبا من المذاهب ثم يترقى. قال: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، يعني الميزان الذي يزن به الأقوال الراجحة، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر، يعني لو كان عنده دين سيحثه على ماذا؟ على الاتباع لا على التقليد. وإذا كان عنده إيمان قلبي فسيثمر ماذا؟ الموالاة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست الموالاة لي لأقوال الرجال، والمعاداة لمن خالف الكتاب والسنة وليس لمن خالف أقوال شيوخهم. قال: فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر. قال: وكمائن القلوب تظهر عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، يعني يناظر ويجادل، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدل به من القرآن، فإنه نور وهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الأئمة، أولا القرآن ثم السنة ثم كلام الأئمة. ولا يخلو أمر الداعي من أمرين، يعني الذي يدعو ويعلم ويفتي ويقضي لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون مجتهدا أو مقلدا. فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة، يعني ردك إلى ماذا؟ إلى كتب المتقدمين، تنظر في أقوال الصحابة، تابعين، أتباع التابعين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم أو لا؟ قطعا ليس منهم. إذن الذي يبدأ بكتب شيخ الإسلام خالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن كان مجتهدا. فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. الثاني المقلد، المقلد قال يقلد السلف، إذ القرون المتقدمة أفضل ممن بعدها. إذن شيخ الإسلام منعك أن تنظر في أقوال ما بعد القرون الثلاثة، إن كنت مجتهدا فمصنفات القرون الثلاثة كافية، حينئذ تنظر وترجح فيما ذكر. إن كنت مقلدا فقلد واحدا من قرون الثلاثة. إذن أين ذهب من بعد قرون الثلاثة عن شيخ الإسلام رحمه تعالى؟ لا يلتفت إليهم البتة، لأنه كثر الخلاف وكثر ادعاء الإجماع إلى آخر ما هو معلوم. قال: إذ القرون المتقدمة أفضل ممن بعدها، فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا: قولوا آمنا بالله لقوله مسلمون، ونأمر بما أمرنا به، وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. الآية. فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع. وقال رحمه الله تعالى في الجزء 20 صفحة 10: ومعنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، ليس حجة لازم، يعني لا يلزم عباد الله تعالى لقول من أقوال الأئمة الأربعة فمن دونه باب أولى، وليس بإجماع، وهذا محل إجماع بين المسلمين. بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. هذه طريقة مجمع عليها بين أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم الذين تحققت فيهم الأهلية، أهلية النظر في الوحيين. أما العوام وأشباه العوام فلا يجوز لهم الاجتهاد به بالإجماع، لا يجوز أن يجتهد ولا أن يكتب ولا أن يصنف ولا أن ينظر في الكتاب والسنة ابتداء، بل لابد أن يذهب ويتعلم. وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل، قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة وقد تكلم في العلم، هذا في زمانه رحمه الله تعالى، لو درى عما وقع فيه الناس اليوم، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال من تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، يعني لو حمل نفسه على الاجتهاد وليس أهلا للاجتهاد لكنه أصاب، يعني نظر في الأدلة وهو ليس أهلا فخرج بنتيجة صحيحة، ها أصاب أو لا، آثم أو مأجور؟ هذا لا شك أنه آثم. لماذا؟ هذا كمن قال في القرآن برأيه فأصاب، إن كان الحديث فيها نظر، لكن كمن قال في القرآن برأيه فأصاب، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور. وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، فليس كل أحد يتكلم في العلم ولو جمع ما جمع من الكتب والشهادات والإجازات، لا عبرة بها البتة. ولذلك قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرا، لأن هذه بعض الناس الآن يتفنن فيها معرفة الطبعات والكتب إلى آخره، يظن ماذا؟ أنه لو حشد ما حشد صار عالما، فهذا الكلام قديم يعني. قال هنا قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرا، فقال هل فهمه على قدر كتبه؟ هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل لا. قال فما صنع شيئا؟ ما تصنع البهيمة بالعلم؟ لا فرق بينه وبين البهيمة. وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب، ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك وتسويد ورقك. قلت الخطيب، قال وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتاب من غير إنعام النظر فيه والتفكير في معانيه. قال النووي رحمه الله تعالى، قالوا ولا يأخذ يعني العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقال فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة يعني ملك ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قالوا فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. ولذلك قال في فتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، سئل في شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية، ثم إنه يسأل عن مسائل دينية ودنيوية فيفتيهم ويعتمد على مطالعاته بالكتب ولم يتوقف فيما يسأل عنه، هل يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحفي، فأجاب بقوله لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجه من الوجوه، لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول، بل الذي أخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووي ولا من عشرة، فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية، وهذا كله متفق عليه بين أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.